فعندما نسأل عندك يا عبد الله من خالف أو من خالف في كون المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء؟ من الذي خالف من أهل العلم في أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء؟ وقول الجمهور يعني في من يخالف، ما فيش أحد يخالف، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نص، ولم يخالف أحد بهذا أن المحدث لا تصح صلاته ما لم يتوضأ إذا وجد الماء وكان قادرا عليه، أو يتيمم إذا لم يجد الماء، وهذا معنى قولنا قادر عليه، معنى إن لم يقدر عليه يتيمم إذا لم يجد الماء أو وجد الماء. ما هو تعريف الحدث؟ نعم، هو الخارج أو خروج الخارج من أحد الفرجين، عين كان أو أثر، خروج الخارج عادة من أحد الفرجين من أجل السلس، إخراج السلس، وهذا نبه عليه بعض الإخوة، نعم يزاد عادة من أحد الفرجين عينا كان أو أثرا، أما إذا كان يخرج سلسا فهذا لا ينتقض به الوضوء، فإن توضأ وخرج شيء فهذا غاصب ولا يستطاع دفعه فيصلي على الحالة، لكن يحاول يقرب وقت الصلاة فيتوضى، فإن خرج شيء بعد ذلك لا يبالي به فيتوضى لكل صلاة، هذا الأحسن، يتوضى لكل صلاة، فإن خرج بعد ذلك شيء وإن كان في الصلاة لا يخرج من الصلاة، لأنه إن خرج لا يفيده الخروج شيئا، سيرجع على الحال التي خرج من أجلها، من أجل دفعها. وهكذا الريح أيضا، فإن صاحب السلس يعذر، فإذا توضأ وخرج ريح بعد ذلك فإنه لا يرجع ويتوضأ مرة أخرى، لأن رجوعه كما سمعت لا يفيده شيئا، سيخرج مرة ثانية وثالثة، فهو صاحب سلس، شيء مستمر معه، ولكن يتوضأ لكل صلاة ويقرب وقت الصلاة يصلي، هذا أولى له. وإلا من أهل العلم يقول ما يحتاج إلى أن يتوضأ لكل صلاة، إن خرج هذا المعلوم، فإن خرج غير المعلوم يتوضأ، أما إذا خرج الريح فلا يحتاج إلى الصلاة الثانية أن يتوضأ، لكن إذا خرج غائط فإنه يتوضأ، أو بول يتوضأ، أما الريح هذا فلا ينتقض به الوضوء أصلا، ولو يصلي كل الصلوات بهذا، وإن خرج الريح فهو صاحب سلس، لكن خرج غير هذا الذي به السلس يتوضأ، واللجنة الدائمة ترى أنه يتوضأ لكل صلاة صاحب السلس، فإن خرج شيء بعد ذلك لا يبالي به. فما هو مذهب الشافعي في النوم؟ تفضل. ضل أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا متمكنا فلا وضوء عليه، هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في النوم، وهو من نواقض الوضوء، أنه يوجب الوضوء إلا أن ينام قاعدا متمكنا فلا وضوء عليه، فإذا نام قاعدا ومتمكنا على مقعدته متمكن فهذا لا يحتاج إلى وضوء، وهذا فيه نظر كما سمعت. اجلس تمام يا بني، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله، بسم الله: وذهب قوم إلى أن النوم يوجب الوضوء بكل حال، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، وبه قال الحسن وإسحاق والمزني، وهذا قول آخر. الشافعي يرى رحمه الله أن النوم ناقض الوضوء إلا أن ينام قاعدا متمكنا، وهذا قول يرون أن النوم يوجب الوضوء بكل حال، سواء كان الحال التي ذكرها الشافعي أو غير الحال التي ذكرت. فإن من نام سواء كان مستغرقا أو غير مستغرق، متمكنا على مقعدته أو غير متمكن، مضطجعا مستلقيا، كل ذلك ما دام أنه يصدق عليه أنه نام فينتقض وضوءه. وذهب قوم إلى أن النوم يوجب الوضوء بكل حال، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، وبه قال الحسن وإسحاق المزني. المزني ما مذهبه؟ شافعي، نعم أحسنت. والمزي؟ هذا المزني. والمزي حنفي. المزي طيب، ها عند من؟ المزي الذي هو الصهر بن كثير وشيخ ابن كثير، عند من؟ ها من؟ أنا الذي يظهر لي أنه شافعي. المزي شافعي، ما هو حنبلي، شافعي، وهو صهر بن كثير. أي والد زوجته ابن كثير تزوج عند المزي. وقال رحمه الله: وذهب قوم إلى أنه لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا فلا وضوء عليه، وهذا كل التفاصيل ما عليها دليل، قاعدا قائما ساجدا هذا كله يحتاج إلى دليل، فالصحيح ما سيأتي إن شاء الله ذكره في النوم، وإلا أقوال كثيرة جدا ذكرت في النوم، هل هو ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء، أقوال كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله، وأحسنها ما يأتي ذكره. قال: وذهب قوم إلى أنه لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا فلا وضوء عليه حتى ينام مضطجعا، وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. هذه ثلاثة أقوال ذكرت في النوم، والصحيح أن النوم المستغرق الذي لا يدري الشخص بما يدور حوله ويغطي على قلبه ينقض الوضوء، وأما الذي هو مقدمات النوم فهذه ليست بناقض الوضوء إن كان يدري ما يدور حوله، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون، يصلون ولا يتوضؤون. الحديث في مسلم، أصل الحديث في مسلم، وبعض الفاظ تنظر حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فهذا يحمل على أنهم ناموا نوما غير مستغرق، فأحدهم يدري بما حوله وما يدور حوله، يسمع بعض الكلام ويشعر تخفق ويقوم، فهذا لا يجب عليه الوضوء إن لم يتأكد من الخارج، فإن تأكد من الخارج وإن نام نوما خفيفا فإنه يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء. هذا هو الصحيح، والله أعلم، أن من نام نوما لا يدري بما يدور حوله غشيه النوم وغطى على قلبه حتى أخرجه عن الإدراك الحسي بما يدور حوله، فهذا ينبغي له أن يتوضح. وأما إن كان كما ذكر عن الصحابة تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون، فهذا لا يجب عليه الوضوء إن كان يدري بما يدور حوله ويسمع تارة الصوت وتارة يغيب عنه، فهذا يرجى أنه لا يجب عليه الوضوء. والقول بأنه يجب الوضوء بكل حال هذا ما هو بعيد، قال به جماعة من الصحابة، فالشخص يحتاط لدينه، يحتاط في مثل هذه المسائل الخلافية يحتاط الشخص، فإذا نام فلعله في الخفقة التي لم يشعر بما حوله خرج منه شيء فيذهب يتوضأ، فهذا هو الاحتياط، والشخص يختار أو يأخذ مثل هذه المسائل بالاحتياط فيتوضأ ويخرج من الخلاف. ما في أحد سيقول له لماذا توضأت، ما في أحد يقول له لماذا توضأت، لكن لو ترك الوضوء سيقول له أصحاب القول بأنه يجب الوضوء بكل حال من النوم، لماذا لم توضأ، أنت نمت ورأيناك نمت، يقول يا جماعة أنا أسمع الأصوات، يقولون هذا ما يصلح، قم نم أو قم توضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا من نوم أو غائط أو بول، وهذا نوم عام، إلا من نوم وأنت نمت، فما فيه اسمه يعني أشعر ما يدور حولي. لكن هذا والله أعلم الأقرب لهذا الحديث الذي في مسلم. ثم يصلون ولا يتوضؤون حتى تخفق رؤوسهم. كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء فينامون إلى أن قال حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فيحمل على هذا والله أعلم أنهم يشعرون بما يدور حولهم ويسمعون بعض الأصوات. يرحمك الله. قال رحمه الله: واختلفوا في مس الفرج من نفسه. وتقدمت بالنسبة للمسألة الأولى في النوم تقدمت في البلوغ معنا بذكر أقوال أكثر مما ذكر رحمه الله، وهنا اختصره. قال: واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غيره، أي مس فرج نفسه ومس فرج غيره، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء إذا مس الشخص فرجه أو فرج غيره، هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض. هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمه الله، وأكثر أهل العلم على أن مس الفرج مطلقا ناقض للوضوء، سواء فرج النفس أو فرج الغير، سواء بشهوة أو بغير شهوة فهو ناقض للوضوء. ومن أهل العلم من خالف في هذا فقال مس فرج النفس هو الذي ينقض الوضوء كما سيأتي، ومس فرج الغير لا ينقض الوضوء. وهكذا حصل خلاف في الجزئية الأخرى بشهوة وبغير شهوة وبحائل وبغير حائل. وأكثر أهل العلم بل نقل ربما إجماعا أن الذي بحائل لا ينقض الوضوء، لكن بعضهم خالف قال حتى ولو كان بحائل، أظن عن مالك وعن غيره، ولو كان بحائل فإنه ينقض الوضوء، وهذا غير صحيح. فإن كان بحائل فليس بناقض لأنه لم يمس الفرج، وإنما حاله بينه وبين المباشر حائل فلا ينتقض الوضوء، وإنما المقصود مباشرة المس باليد، والمس معلوم بشرة ببشرة، أما هذا لم يمس البشرة، حال بينه وبين البشرة الأخرى الحائل الموجود فلا ينقض الوضوء الذي بحائل، وإن خالف بعضها العلم فيه. لكن بقي مسألة الفرج مباشرة، فرج النفس وفرج الغير، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذه مسألة خلافية. قال: واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غيره. وهذا يحصل وتعم ربما به البلوى بالنسبة للنساء ذوات الأولاد والأطفال، فإنها تحتاج إلى تنظيف الولد، تحتاج إلى تنظيف الولد، فهل نقول لها توضئي إذا مسستي فرج ابنك أم لا نقول لها ذلك؟ فعلى القول الذي سيذكر الأول أنه تتوضأ. قال: واختلفوا في مس الفرج من نفسه أو من غيره، فذهب جماعة إلى أنه يوجب الوضوء، وهو قول عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. بن المسيب أو ابن المسيب، نعم، والأشهر مسيب، سيبوني سيبهم الله، فكان ينكر على من يقول له ابن المسيب، فما يحب أن يقال له ابن المسيب، قال سيبوني سيبهم الله، ولكنه قد اشتهر بهذا، قد اشتهر بهذا، والعلماء يقولون له ابن المسيب. من القائل: فما زالت الحزون فينا بعد؟ نعم، ابن المسيب لما أبى بعض أقاربه تغيير الاسم قال: أنت سهل، قال: لا أغير اسما سماني به أبي. قال سعيد: فما زالت الحزون فينا بعد. الحزون المقصود بها الشدة والغلظة، الشدة والغلظة، فلا زالت فينا الشدة والغلظة لأن جدنا ما أخذ بهذا وما امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للشخص أن يختار لابنه الاسم الحسن، فإن معناه ربما يؤثر، معنى السيء ربما يؤثر، ومعنى الخير ربما يكون له تأثير، فيحصل التفاؤل بالأسماء الحسنة، وربما يحصل التشاؤم بالأسماء السيئة، والله المستعان. فالشخص يختار لابنه اسما حسنا حتى يحصل معناه على الولد، يحصل معناه على الولد. فانظر إلى هذا الاسم الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغييره لأنه يحمل معنى غير حسن، فأبى صاحبه أن يغير لأن أباه قد سماه به، فحصل معنى عليهم، حصل معنى عليهم، فما زالت الحزون بنا بعده، أي الشدة والغلظة. فهو اسمه حزن، حزن هنا ليس من الحزن المعلوم، من الشدة والغلظة. فهذا دليل على أن الشخص ينبغي أن يختار لابنه اسما حسنا، لأن الأسماء ربما تؤثر، ومعانيها التي تحمل ربما تنقلب على صاحبها وتؤثر في صاحبها. وقد أشار ابن القيم إلى هذا في التحفة. قال رحمه الله: وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة ابن الزبير، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وكذلك، وهذا قول الجمهور كما تعلمون، وكذلك المرأة تمس فرجها غير أن الشافعي، كذلك المرأة تمس فرجها، فإنه ينقض الوضوء على الصحيح عند جماعة من أهل العلم. هذا الآن الذي ذكره يصحح هذا، والمسألة فيها خلاف. المرأة تمس فرجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله بن عمر: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وجماعة من أهل العلم كما سيأتي لا يرون ذلك، قالوا لأن الفاظ الأحاديث جاءت بفرجه وجاءت بفرجه وبذكره بالضمير المذكر، ولم تأتي بفرجها ولا بغير ذلك، وإنما جاءت بذكره، من مس ذكره، من مس فرجه. وهذا يدل على أن هذا الحكم مقصور على الرجال لا على النساء، وأن المرأة إذا مست فرجها لا ينتقض وضوءها. وهذا فيه نظر، فيه نظر، حتى لو لم يأتي حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عمر، لو لم يأتي في المسألة، وإلا هو قد جاء: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فهذا نص على أنها تتوضأ مثل الرجل، لكن لو لم يأتي هذا الحديث لكان الحكم كذلك أيضا. فإن كثيرا ما تعبر الشريعة عن أو تعبر الشريعة بالمذكر وتقصد العموم، وتقصد العموم، يأتون بالضمير الذي يعود على المذكر، والحكم يشمل المذكر والمؤنث، يشمل المذكر والمؤنث، هذا كثير في الشرع. وإذا أرادت الشريعة اختلاف الأحكام فإنها تأتي بالرجال وتأتي، أو أرادت الشريعة نعم اختلاف الأحكام، ربما جاءت بالذكر وجاءت بالأنثى في حكم آخر غير حكم الرجل، ولكن عند الإطلاق هذا هو، عند الإطلاق والعموم يشمل الحكم الذكر والأنثى إلا بدليل يخرج الأنثى منه، وإن عبر بضمير المذكر. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، يشمل الذكر والأنثى. وهذا كثير في القرآن، لكن قد ثبت حديث عبد الله بن عمرو يرفع هذا الإشكال. فعلى هذا المرأة تتوضأ، وكذلك المرأة تمس فرجها، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ هذا سيأتي. أما هؤلاء فيرون الوجوب، يجب أن تتوضأ، وهكذا الرجل إذا مس فرجه يجب أن يتوضأ، فرجه وفرج الغير. قال: وكذلك المرأة تمس فرجها غير أن الشافعي رضي الله عنه يقول: لا ينتقض إلا أن يمس ببطن الكف أو بطول الأصابع. هذا تفصيل ما عليه دليل، الأدلة جاءت بالإطلاق: مس فرجه، مس ذكره، أيما رجل مس فرجه، ما في هذا التفصيل ببطن الكف أو ببطون الأصابع، من أين هذا؟ فإذا حصل مس باليد للفرج انتقض الوضوء عند هؤلاء القائلين بانتقاض الوضوء من غير تفصيل، لكن الشافعي يرى أنه لا ينتقض إلا إذا مس ببطن الكف، بطن الكف معلوم، أما إذا كان بظاهر الكف ما ينتقض الوضوء إذا مس ذكره هكذا، لكن إن مسه بالباطن فهذا ينتقض وضوءه. وهكذا ببطون الأصابع، إذا مسه ببطن الأصابع انتقض الوضوء، وإذا مسه بظهر الأصبع لا ينتقض الوضوء بالأعلى. هذا ما عليه دليل التفصيل على التسليم بأنه ناقض الوضوء، ويجب الوضوء من ذلك. قال: واحتجوا بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. ما إعراب الوضوء؟ من مس الذكر الوضوء مبتدا مؤخر، أحسنت. ومن مس الذكر خبر مقدم. فقال مروان: من مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان، ومروان كانت له عناية بالعلم على ما تعلمون من حاله وما حصل منه من الهنات، ومنها فيما ينقل أنه كان تسبب في قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، قال: قتل طلحة ثم نجا فلا نجي. من قال هذا؟ الذهبي رحمه الله. قتل طلحة بن عبيد الله ثم نجا فلا نجي، معنى كلامه. ولكن كانت له عناية بالعلم، والملك عقيم لا يوقي أحدا، ولو كان أقرب قريب إن شعر أنه يضر في ملكه، ولو كان أصلح الناس ربما يقتله ولا يبالي، أو يرسل له من يقتله إن شعر أنه ربما يضره في ملكه، بل ربما لو كان من أسرته ومن أقاربه شعر أنهم يحومون حول الكرسي ربما يجزهم ويقتلهم ويبيدهم. لذلك يقولون الملك عقيم ما يبقي أحدا. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وهذا نص: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، لكن جاء ما يخالف هذا النص. هل هو إلا بضعة منك؟ لما سئل عن مس الرجل ذكره فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ وهل هنا استفهام مشرب بالنفي، أي ما هو إلا بضعة منك، فلا يجب عليك الوضوء منه، لا يجب عليك الوضوء منه. فلم يقصد الاستفهام هنا، وإنما المقصود النفي: هل هو إلا بضعة منك. قال رحمه الله: وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء، وهذا الذي يظهر الله أعلم، أنه لا يوجب الوضوء وإنما يستحب، يستحب الوضوء من مس الذكر فيتوضأ الشخص خروجا من الخلاف، بل يستحب، والله أعلم، أنه يستحب الوضوء من مس الذكر لحديث بسرى مع حديث طلق: هل هو إلا بضعة منك. أما الوجوب فلا، جمعا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، ما يجمع بينها والله أعلم بالاستحباب، أن من مس فرجه أو فرج غيره يتوضأ، من مس فرجه أو فرج غيره يتوضأ، لأنه قد جاء في بعض الروايات كان يأمر بالوضوء من مس الفرج، وقال هنا للجنس وليست للعهد عند جماعة من أهل العلم، كان يأمر، بسرة تقول في بعض روايات الحديث كان يأمر بالوضوء من مس الفرج، وقال هنا للجنس. والذين يرون أنه لا يجب الوضوء من مس فرج الغير فيحملون هذه على العهد، يحملونها على العهد ويقولون لا يجب أنه يتوضأ من مس فرج الغير، لأن هذه الرواية التي فيها الاستغراق أو الجنسية تحمل على تلك الرواية، فإذا هنا ليست الجنس وإنما هي العهد، من مس الفرج أي فرجه كما في الرواية الأخرى، وعلى أنه مطلق يحمل على مقيد، أطلق الفرج هنا، فعلى هذا يحتاط الشخص كما تقدم في المسائل الخلافية مثل هذه، يتوضأ استحبابا. أما وجوب يحتاج إلى دليل أقوى لوجود المعارض لدليل الوجوب، فليتوضأ، وجد ما يعارضه حديث طلق، مع أن حديث بسرى البخاري يقول أصح ما في الباب، حديث بسرة كما تقدم معكم في البلوغ أن حديث بسرة البخاري يقول عنه أصح ما في الباب هذا الحديث. قال رحمه الله: فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. روي ذلك عن علي وابن مسعود وأبي الدرداء وحذيفة، وبه قال الحسن، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. هؤلاء يرون أنه، وهناك يقول أصحاب الرأي وأيضا المبارك، فلعل لهم روايات، وإلا هذا يشكل، هذا يشكل التكرار هنا. هناك يقول في الأول القول الأول ذهب قوم وبه قال الثوري المبارك وأصحاب الرأي، وهنا يقول به قال الحسن وإليه ذهب الثوري والمبارك وأصحاب الرأي. كيف؟ نعم أحسنت، صدقت، نعم أحسنت، نعم أنا ذهب عيني إلى ذاك، لا الأول في النوم، أحسنت ما في إشكال، أحسنت ما في إشكال، الأول في النوم، وهذا في مس الفرج. قال: وذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. روي ذلك عن علي وابن مسعود وابي الدرداء وحذيفة، وبه قال الحسن، وإليه ذهب الثوري والمبارك وأصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن طلق ابن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ ويروى: هل هو إلا بضعة أو مضغة منك؟ فمن أسأله ما هو الفرق بين بضعة وبضعة، بين بضعة وبضعة، البضعة المقصود به القطعة من اللحم، هل هو إلا بضعة أي قطعة لحم منك؟ ما يضرك هذا، فهو كفخذك وكغير ذلك من أعضاء، فهو قطعة منك كالأعضاء الأخرى. هل هو إلا بضعة منك بفتح الباء، بضعة أي قطعة لحم. طيب، والبضعة؟ نعم، البضعة في العدد، تقول بضعة عشر، جاءني بضعة عشر رجلا، وهو من ثلاثة إلى تسعة، أي العدد الذي بين الثلاثة إلى التسعة، قال له بضعة عشر. ومنهم من يقول من ثلاثة إلى تسعة، ورأينا من يقول العدد الذي بين الثلاثة إلى التسعة يقال له بضعة، فمع المذكر يقال بضعة عشرة، ومع المؤنث بضعة عشرة امرأة بترك التاء، بضعة، جاءني بضعة عشرة امرأة، ومع الذكر جاءني بضعة عشرة أو بضعة عشرة امرأة غير تاء في الثاني، أما في الأول تثبت جاءني بضعة عشرة رجلا، وفي الأنثى جاءني بضعة عشرة امرأة. على ما تعلمون من العدد يجري القياس ويجري خلاف القياس فيه، فالقياس في المذكر يجري خلاف القياس في المؤنث، في المؤنث كذلك المذكر خلاف القياس من ثلاثة إلى عشرة عدد المركب. فهذا حديث يعارض حديث بسرة، لذلك حصل الخلاف من أجله بين العلماء، فمنهم من أخذ بحديث بسرة وزعم أن حديث طلق منسوخ كما سيأتي، ومنهم من أخذ بحديث طلق بن علي وقال لا يجب الوضوء وإنما هو يستحب، يستحب الوضوء، أما الوجوب فلا، وهذا القول أقرب والله أعلم أنه يستحب. ومنهم من يجري بعض القواعد هنا، من يقول بعدم النسخ، يقول حديث طلق باق عن الأصل وحديث بسرى ناقل عن الأصل، ويقدم ما هو ناقل عن الأصل على ما هو باق عن الأصل، فإذا حديث بسرى مقدم على حديث طلق لأنه نقل عن الأصل، وحديث طلق باق عن الأصل، والناقل عن الأصل يقدم على الباقي عن الأصل. قال رحمه الله: ومن أوجب الوضوء منه قال هذا منسوخ بحديث بسرة، لأن أبا هريرة يروي أيضا أن الوضوء من مس الذكر وهو متأخر الإسلام. نعم، هذا قول من سمعته، والنسخ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أقوى مما ذكروا. نعم أبو هريرة روى هذا وطلق ربما كان متأخرا وروى هذا، ما فيه مانع، هم يقولون إسلامه متقدم، وإن كان إسلامه متقدما وربما سمع الحديث متأخرا، ولو سمعه متقدما مثلا فهذا الثاني لا يدل على النسخ، وإنما ربما جمعا بين الأدلة أو له الجمع، فإذا أمكن الجمع لا يعدل إلى النسخ، فيجمع بين الأدلة ويقال حديث بسرة ثابت وحديث طلق ثابت، ويجمع بينهما أن ما جاء من الأمر في حديث بسرة يحمل على الاستحباب لحديث طلق من علي رضي الله تعالى عنه. هذا هو الأولى الذي يصار إليه قبل النسخ، أنه يجمع بين الأدلة، والجمع ممكن وليس بمتعذر. قال ومن أوجب الوضوء منه، قال هذا منسوخ بحديث بسرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يروي أيضا أن الوضوء من مس الذكر، وهو متأخر الإسلام، وكان قدوم طلق بن علي رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمن الهجرة حين كان يبني المسجد. هذا إن شاء الله نكتفي به لأنه قد جاء الوقت. إلى هنا. فعندما نسأله عندك يا عتيق مس الفرج ناقض الوضوء أم ليس بناقض الوضوء؟ في خلاف بين أهل العلم، وهل الفرج المقصود به فرج النفس أم فرج الغير؟ نعم عام أحسنت، سواء مس فرج نفسه أو مس فرج غيره في خلاف بين أهل العلم. نعم، وهل المقصود فرج الرجل أم أيضا يشمل فرج المرأة؟ الكل، لحديث عبد الله بن عمر أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتوضأ. هذا فيه خلاف متفق عليه؟ فيه خلاف، فمنهم من قصر الحكم على الرجل فقط دون المرأة، وقالوا الأحاديث جاءت فرجه ذكره، جاءت فرجه ذكره، وأما هذا فرجها لم يأتي، لكن قد سمعت حديث عبد الله بن عمر. قال هل النوم بعينه ناقض الوضوء أم لا؟ الذي يظهر أن المقصود من كون النوم ناقض الوضوء ما يترتب على النوم من الخروج، خروج الريح وعدم الشعور بذلك، فهو مظنة خروج الريح، فلذلك كان ناقض الوضوء بهذا الاعتبار، لأنه مظنة خروج الريح لا لعينه ناقض الوضوء. هذا الذي يظهر الله أعلم لأجل هذه العلة، أنه مظنة خروج الريح واستطلاق السبيلين مع عدم الشعور بريح أو بغير ريح من النواقض، وليس بعينه ناقض الوضوء، ناقضا الوضوء. للحديث الآخر، إذا نام أحدكم استطلق أو العين كالسه، فإذا نام أحدكم استطلق، إيش استطلق؟ إيش استطلق؟ الفرج أو كذا معنى الحديث. هذا يدل على أن النوم ليس بعينه ناقض الوضوء، وإنما لأنه مظنة الخروج، لأنه قال العين كأسة. فهذا يدل على المقصود والله أعلم. قال ما معنى حال منتظرة وحال مقارنة؟ أي مستقبلة، حال مستقبلة وحال ماضية وحال مقارنة، هكذا يقسم العلماء الحال، منتظرة مستقبلة ومقارنة هي في الحال. جاء زيد راكبا، وحال ماضية قد مضت، قد مضت، فالمنتظرة المستقبلة، والمقارنة أي الحال، في الحال الآن، والماضي معلوم. هذا تقسيم للحال عند النحاة، منتظرة مقارنة ماضية، وتقسيم آخر مترادفة متداخلة، مترادفة متداخلة، وتقسيم آخر مشتقة جامدة، وتقسيم آخر مفردة وجملة. وظرف وهو يدخل في المفرد الذي يظهر. قال: هل يشمل مس الفرج مس الدبر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى ذلك، والمقصود بالدبر هو حلقة الدبر وليس الإليتين، وإنما المقصود بالدبر إذا مس حلقة الدبر ينتقض وضوءه عند جماعة من أهل العلم، ومنهم من خص ذلك بالفرج وقال لا يطلق على الدبر فرج، والأدلة جاءت بالفرج ولم تأتي بالدبر، ولا يطلق على الدبر فرجا أو لا يطلق عليه فرج، ومن أهل العلم من يرى أن الدبر يطلق عليه فرج أيضا، فيأتي الفرجان، وهؤلاء ربما يحملون على التغليب، فقالوا الأدلة جاءت بالفرج ولم تأتي بالدبر ولا يطلق على الدبر فرج، ومن أهل العلم من يخالف يقول بل الدبر يطلق عليه فرج أيضا. فعلى هذا مس حلقة الدبر عند من يقول بذلك نعم ناقض الوضوء أنه يطلق على الدبر فرج. وهل حكمهما واحد وهو الوضوء وجوبا أو استحبابا؟ على الخلاف المشهور نعم، يتوضى الشخص إذا مس حلقة الدبر لا إذا مس الإليتين، أما الإليتان فلا ينتقض الوضوء بمسهما. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.